صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك أطروحة ذكرها جمع من الباحثين، وهي أن المثقف الإمامي الشيعي يعيش مأزقا وأزمة من جهة النص الصحيح. ومنشأ هذه الأزمة أنه لا يوجد لدى الإمامية كتاب صحيح السند 100%، فكتب الإمامية تشتمل على الأحاديث الضعيفة والصحيحة ككتاب الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي وغيرها. وهذا يترتب عليه أثران سلبيان. الأثر الأول أن الباحث الشيعي أو المثقف الشيعي لا يستطيع أن يستدل على أي فكرة يريد طرحها، سواء كانت هذه الفكرة أو النظرية في مجال الأخلاق أو في مجال التاريخ أو في القضايا الحقوقية أو في القضايا الاقتصادية، فإن أي فكرة يطرحها المثقف الشيعي ويريد أن يستدل عليها يجد أنه لا يوجد كتاب صحيح كي يستدل برواياته، وبالتالي فالمثقف الشيعي يعيش أزمة ومأزقا أنه لا يمكنه إثبات أي فكرة ونسبتها للمذهب الإمامي أو نسبتها للإسلام، لأنه لا يستطيع أن يميز الرواية الصحيحة من غيرها. والأثر السلبي الثاني، لو فرضنا باحثا من خارج الإمامية، باحثا من مذاهب أخرى أو من غير المسلمين، أراد أن يتحدث عن معالم المذهب الإمامي وعن ملامح المذهب الإمامي، فإنه لا يمكنه أن يحدد معالم المذهب الإمامي إلا من خلال الروايات. فإذا لم يوجد كتاب صحيح لدى الإمامية كيف يمكن لأي باحث أن يعتمد على الروايات لتحديد معالم وملامح المذهب الإمامي مع أنه لا يوجد كتاب صحيح 100% في رواياته يعتمد عليه؟ بينما المثقف السني لا يعيش هذه المشكلة، فإن المثقف السني يستطيع أن يستدل على صحة أي فكرة وعلى صحة أي نظرية بأخذ رواية من كتاب البخاري أو مسلم، لأنهما كتابان صحيحان لدى علماء السنة، فعلماء السنة كفوه هذه المهمة لأنهم نقحوا الروايات وأفرزوا الصحيح من غيره، وبالتالي فلا يجد الباحث السني أي عناء وأي مشكلة في الوصول إلى الرواية الصحيحة، بل هي موجودة جاهزة لديه عندما يرجع إلى الكتابين صحيح البخاري وصحيح مسلم، بينما المثقف الإمامي يقع في المشكلة. ولذلك نجد أن بعض الباحثين الإمامية لجأوا إلى نفس المنهج، وهو منهج التصحيح السندي، فاستقرأوا الروايات وصححوا بعضها ورفضوا البعض الآخر بناء على الرجوع إلى كتب علم الرجال. نحن نريد أن نتحدث عن هذه النقطة هذه الليلة، وذلك في عدة محاور. المحور الأول، هل أن الباحث الشيعي وحده في هذه المشكلة، أم الباحث السني أيضا يشترك معه في هذه المشكلة؟ لو فرضنا أن هذه مشكلة فلا فرق بين الباحث الشيعي والسني. لماذا؟ لأن الباحث السني أيضا يعيش أزمة ومأزقا في الوصول إلى الرواية الصحيحة، في الوصول إلى النص الصحيح. لماذا؟ من جهتين. الجهة الأولى أن الباحث السني يعتمد على كتابي البخاري ومسلم، وعندما نرجع لهذين الكتابين فإن البخاري ومسلم صححا الروايات ليس من عندهما، وإنما كان تصحيحهما للروايات اعتمادا على كلمات علماء سبقوهما في هذا المجال كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم. وعندما نرجع لهؤلاء العلماء المسمين بعلماء الجرح والتعديل، علماء الرجال، نجد أن مدرستهم في توثيق الرواة وتضعيفهم ليست مدرسة موضوعية وليست مدرسة محايدة، بل هي مدرسة مذهبية غير موضوعية. بمعنى أن علماء الرجال لدى إخواننا أهل السنة لا يعتبرون النصب للإمام علي قادحا في وثاقة الإنسان، فلو كان ناصبيا فإن النصب لا يقدح في وثاقته، بل يعتبر بعضهم الرفض، أي كون الراوي رافضيا، شنو؟ قادح في وثاقته. فهل المدرسة التي تبتني على تصحيح الرواية إذا كان راويها ناصبيا، وتضعيفها إذا كان راويها رافضيا، تعتبر مدرسة موضوعية؟ يمكن أن يعتمد عليها الباحث الموضوعي المنصف؟ فلأذكر لك أمثلة. عمر بن سعد قاتل الحسين يقول عنه العجلي من علماء الرجال من أهل السنة ثقة، ويقول عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب عمر بن سعد تابعي ثقة، وهو الذي قتل الحسين. عمران بن حطان الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم لقتله الإمام أمير المؤمنين وقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليزلف عند الله رضوانا، إني لأذكره يوما وأحسبه أتقى البرية إخلاصا وإحسانا. قال عنه العجلي ثقة، هذا عمران ثقة، وروى البخاري رواياته. عبيد الله ابن موسى العبسي يقول الخطيب في كتابه تاريخ بغداد أن الإمام أحمد ابن حنبل ترك الحديث عنه، يعني ما يروي الحديث عن العبسي. لماذا؟ لأنه سمعه يتناول معاوية بن أبي سفيان، يعني الذي يشتم معاوية لا يروى عنه، أما الذي يمدح قتلة أمير المؤمنين فلا بأس بالرواية عنه. تليد ابن سليمان الكوفي الأعرج قال عنه ابن معين وهو من علماء الرجال قال تليد كذاب. ليش كذاب؟ لأنه يشتم عثمان، وكل من شتم عثمان أو طلحة أو واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فهو دجال لا يكتب عنه، ومن شتم عليا أو حارب عليا. ومن المعلوم لدى الجميع أن معاوية حارب عليا، والجميع من المسلمين يعتبره الفئة الباغية، ومع ذلك من يتناول معاوية بسوء لا يروى عنه، أما من يشتم عثمان أو طلحة لا يروى عنه، أما من يشتم عليا أو يمدح قتلة علي فلا بأس به. لماذا ابن زبار الجهضمي قال عنه في ميزان الاعتدال الذهبي، يتكلم عن لماذا، يقول حضر وقعة الجمل وكان ناصبيا ينال من علي ويمدح يزيد بن معاوية. زين، الآن شنو نقبله لو ما نقبله؟ هذا ناصبي بالاعتراف، يقولك هذا واحد ناصبي ينال من علي ويمدح يزيد، بعد أحسن من هذا ماكو. يعلق ابن حجر في تهذيب التهذيب، يعلق على هذا الكلام، شو يقول؟ كنت أستشكل في توثيقهم الناصبي غالبا وتوهينهم الشيعة مطلقا، يعني أنا من الأول كنت أستشكل، ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. إذن مقتضى هذا الحديث شنو؟ أن لا نقبل من يبغض عليا. لكن يرجع يقول هذا الأول كنت أقوله، ثم ظهر لي أن البغض هنا مقيد، لأن الطبع البشري، لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض. يعني الإمام علي وقعت منه إساءة في حق من؟ لماذا؟ ولذلك لماذا بغض الإمام علي؟ إذ قال، يعني لماذا قال إني أسب رجلا، يقصد الإمام علي، قتل 2500. يعني أنا أبغضه لأنه قتل من قومي وعشيرتي 2500. والخبر في حب علي، هذا الخبر لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، شو تسوي فيه؟ والخبر في حب علي ليس على العموم، يعني ما نأخذه بإطلاقه. تأمل في هالجملة: فأكثر من يوصف بالنصب، يعني اللي يسموه ناصبي، فأكثر من يوصف بالنصب صادق اللهجة متمسك بأمور الدين، بخلاف من يوصف بالرفض اللي يسموه رافضي، هذا ما نقبله، فإن غالبهم كاذب لا يتورع في الإخبار. مع أن العامة لا ننكر أنهم رووا عن بعض الشيعة كأبان بن تغلب والجابر الجعفي، ولكن بعض علمائهم كابن حجر نص على أن النصب لا يقدح في وثاقة الرجل، بينما الرفض يقدح في وثاقته. فهل يعتمد الباحث السني المنصف الموضوعي على منهج هكذا، منهج متحيز غير موضوعي؟ هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية: ليس المدار في صحة الحديث على وثاقة الرواة فقط، بل المدار على الصحة الفعلية. والصحة الفعلية تعني أن يكون الحديث جامعا للوصفين، فهو صحيح من جهة صدوره وصحيح من جهة مضمونه. لا بد من دراسة مضمون الحديث، ولا يمكن قبول الحديث قبل دراسة مضمونه. فهل الباحث السني يعتمد على صحيح البخاري ومسلم وإن لم يدرس مضمون الأحاديث؟ فإن البخاري ومسلم نقح الروايات من جهة الصدور ولم ينقحها من جهة المضامين. قال أذكر لك بعض المضامين: البخاري في صلاة الجنازة يذكر أن ملك الموت لما جاء لقبض النبي موسى بن عمران لطمه موسى على وجهه ففقأ عينه اليمنى. فهل هذا مضمون يقبله العاقل؟ وفي فضائل ليلة الجمعة أن رسول أن الله عز وجل ينزل كل ليلة جمعة على سماء الدنيا إلى سماء الدنيا، يعني ما كان هو فيها ينزل إليه، ويقول: أيها المستغفر غفرت لك، وهل يقبل الله النزول والصعود؟ ويذكر مسلم في صحيحه في الجزء الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المسجد وسمع قارئا يقرأ القرآن، فابتسم وقال: لقد ذكرني هذا الرجل آية نسيتها. والقرآن الكريم يقول: سنقرئك فلا تنسى. وأخرج أيضا مسلم في صحيحه الجزء الرابع والبخاري الجزء الثاني أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله أرسلنا ابنته فاطمة إليه. الرواية ترويها عائشة تقول: طرقت فاطمة الغرفة، يعني غرفة عائشة، واستأذنت فقال النبي: ادخلي. فدخلت والنبي مضجع معي نائم في مرطي. فقالت فاطمة لأبيها: رسول الله، يا رسول الله، إن أزواجك يشكون العدل من ابنة أبي قحافة. يعني أنت تميز عائشة على باقي النساء، وهذا مو عدل يا رسول الله. فقال لها: يا بني، أتحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: إذا كنت تحبين ما أحب فأحبي هذه المرأة، وهي عائشة. فرجعت فاطمة شافت ماكو نتيجة، فأرسلنا النساء زينب بنت جحش اللي هي إحدى الزوجات، فدخلت واستأذنت والنبي نائم في مرطي، بعد نائم مضجع. فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يشكون العدل مع ابنة أبي قحافة، يعني عدل ما بينهم. فسكت. فوقعت في، يعني وقعت في من؟ في عائشة. فوقعت فيها، يعني رديت عليها، وأنشبتها، نحيتها. والنبي ساكت، ثم تبسم وقال: إنها ابنة أبي بكر. فهل يتصور هذا في حق النبي وهو معلم العدالة ومعلم التربية الأسرية؟ إذن لا يمكن للباحث السني أن يدعي أنه مرتاح وأنه لقي أحاديث صحيحة جاهزة، فهذه الأحاديث مبتلات بمشاكل مضمونية وبمشاكل دلالية تحتاج إلى تنقيح وتحتاج إلى ترتيب. ونحن لا ندعي أن كتب الشيعة خالية من مثل هذه الأحاديث، لكننا نقول إننا لا ندعي أن أحاديثنا صحاح كلها. هذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا، بل كل حديث يقع على طبق ميزان القبول أو الرفض. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني يا إخوان، هل كل خبر ضعيف يطرح؟ إن هناك فرقا بين الخبر الضعيف والخبر الموضوع. الخبر الموضوع هو الذي أحرزنا كذب راويه وأنه لم يصدر عن النبي أو الإمام، هذا يطرح. وهناك خبر ضعيف، يعني لا ندري أن راويه ثقة أو ليس بثقة، إما لأنه مجهول أو لأنه تعارض فيه التوثيق والتضعيف أو لأنه ضعف لكن لعله صادر. فمثل هذا الحديث يعد حديثا ضعيفا. الحديث الضعيف لا تسقط قيمته، التفتوا إليه. لماذا؟ لأن من القواعد الموجودة في علم الحديث التواتر، والمقصود بالتواتر إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. نجي مثلا من باب المثال، نجي إلى حديث رد الشمس للإمام علي: يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع، فأقول فيك سميذع كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميذع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. لو جئنا لحديث رد الشمس، ربما يقول شخص بأن الرواة، رواة هذا الحديث ضعفاء، ولكن نقول ضعف الرواة لا يلغي قيمة الحديث. لماذا؟ لأن الحديث تعددت طرقه وتعدد رواته وتعددت الكتب التي نقلته وتعددت مناطق الرواة وتعددت أزمنتهم، فإذا تعددت المناطق وتعددت الأزمنة امتنع تواطؤهم على الكذب. إذا رواة من بلدان مختلفة وفي أزمنة مختلفة، إذن يمتنع تواطؤهم على الكذب. وكل خبر أخبر به جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب فهو حديث متواتر، والتواتر يفيد القطع واليقين بصدور الحديث، لأن الميزان في التواتر أمر عقلي وهو امتناع التواطؤ على الكذب، وهذا يتحقق حتى في الأخبار الضعيفة. وهذا ما يعبر عنه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره بدليل حساب الاحتمالات، يعني عندما تتراكم الاحتمالات، طرق متعددة، رواة متعددين، مناطقهم مختلفة، أزمنتهم مختلفة، هذه كلها شنو؟ احتمالات تتراكم، وإذا تراكمت الاحتمالات في محور معين أوجبت الوثوق واليقين بتحقق ذلك المحور. إذن الحديث الضعيف لا يعني أنه شنو؟ لا قيمة له. ولذلك ورد عن أهل البيت عليهم السلام النهي عن رد الحديث الضعيف. أقرأ لك هذه الرواية: ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام قال: والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. شوف الآن احنا عندنا ظاهرة، بعض شبابنا مع الأسف يعرف بعض الثقافة عن علم الرجال وعن الروايات، يجي هذا الحديث أكس، هذا الحديث أكس، هذه الرواية مرفوضة، هذه الرواية مطروحة، مع أن الحديث الضعيف كما ذكرنا لا تسقط قيمته، بل هو لبنة وخطوة من خطوات تحقيق التواتر. زين، نجي إلى المحور الثالث. لو أردنا أن نقوم بمحاولة وننشئ كتابا شنو؟ صحيحا، نقول والله علمانا دولة من زمان الكليني للآن غلطانين، ما صنعوا لنا كتابا صحيحا، يلا خل نتعاون وننشئ كتابا صحيحا، صحيح الأسناد. فهل هذا ممكن؟ نقول لا. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن ننشئ كتابا صحيحا فما هو مستندنا في تصحيح الرواة وتضعيفهم؟ إن مستندنا كتب علماء الرجال. إحنا عندنا كتب علماء الرجال مثل ما عند السنة، سنة عندهم تهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال، إحنا عندنا أيضا فهرست الشيخ النجاشي، فهرست الكشي، فهرست الشيخ الطوسي، كتاب الضعفاء لابن الغضائري، كتب في علم الرجال عندنا. فالمستند لدينا هذه الكتب إذا أردنا أن نصحح الأحاديث، لكن لا يمكن التعويل على هذه الكتب وحدها في تصحيح الأحاديث. لماذا؟ لجهتين، ركز معي. الجهة الأولى أننا لا نحرز أن الشهادة في هذه الكتب بالصحة أو الضعف شهادة حسية، لعلها شهادة حدسية. شنو الفرق بين الشهادة الحسية والشهادة الحدسية؟ التفت وياي. لو جاك واحد قال والله أنا أعرف فلان ثقة، تقول له أنت عاشرته؟ لو لا، لك لا أنا ما عاشرته لكن يتراولي لأن أشوف عنده أعمال زينة، ها؟ فأنا رأيت بعض أعماله حدثت أنه ثقة، هذه تسمى شهادة حدسية، هذه ما لها قيمة. لابد تكون شهادة شنو؟ حسية. عاشرته فرأيته لا يصر على الذنب. ترى ماكو إنسان ما يذنب، قد يذنب، الثقة قد يذنب، العدل قد يذنب، لكن لا يصر على الذنب. إذا التفت إلى الذنب يتراجع ويستغفر، متى ما استغفر يعتبر ثقة عادل، يصلى خلفه وإن أذنب. ما دام قد تراجع عن الذنب واستغفر يعتبر عادل ثقة. عاشرته فرأيته رجلا ثقة، هذه تسمى شهادة شنو؟ حسية. المدار على الشهادة الحسية لا على الشهادة الحدسية. أو يجيك إنسان مثلا يقول لك والله فلان ترى عنده أشياء مو صحيحة، ليش؟ والله أنا أشوف عنده حركات مريبة مي واضحة. تشوف حركات مريبة شيء، وأن فعلا عنده معاصي هذا شيء آخر. الشهادة بأنه يعصي الله لأن عنده حركات غامضة تسمى شهادة حدسية. الشهادة الحدسية لا قيمة لها، لابد شهادة حسية. هل رأيته يعصي متعمدا أم لا؟ ولا تصير الشهادة حدسية ما لها قيمة. علماء الرجال من أهل الشيعة والسنة بعض شهاداتهم حسية، لأن بعض الرواة عاصروهم، ولكن بعض شهاداتهم قطعا شنو؟ حدسية، لأن هناك من الرواة من لم يعاصروهم. ترد مثلا احنا عندنا المعلى بن خنيس من أصحاب الصادق، والنجاشي جاء بعد 150 سنة أو 200 سنة وتكلم عن المعلى، هذه لا تعتبر شهادة حسية لوجود الفاصل الزمني. محتمل أنه سمع من ثقة عن ثقة عمن عاصره أنه ثقة، محتمل، لكن يحتمل أيضا أن شهادته شهادة حدسية. إذا لم نحرز أن الشهادة حسية ولو بأصالة الحس كما يقول علماؤنا، لا يعتمد على هذه الشهادة في كتب علم الرجال. زين، نجي إلى الجهة الثانية. علماؤنا علماء الرجال نحترمهم جميعا، لكنهم أصحاب مدارس مختلفة، ليست لهم مدرسة واحدة. إذا رجعنا إلى التاريخ كانت لدينا مدرستان، مدرسة المدرسة البغدادية والمدرسة القمية. يعني في زمن الكليني، في الزمن القريب من غيبة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، في تلك الفترة كانت لدى الشيعة مدرستان، المدرسة البغدادية، ومن وجوهها الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي، من وجوهها الشيخ المفيد شيخ الطائفة، من وجوهها الشيخ الطوسي، من وجوهها السيد المرتضى، هذه تسمى المدرسة البغدادية، كانوا يعيشوا في بغداد. وهناك المدرسة القمية، من وجوهها الشيخ الصدوق، والد الشيخ الصدوق، أستاذ الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد. بين المدرستين كان اختلاف في المناهج، واختلاف في أصول علم الكلام، واختلاف في بعض العقائد. كيف بينهم اختلاف؟ يعني مثلا أضرب لك أمثلة حتى تلتفت. المدرسة القمية كانوا يرون جواز السهو على النبي، يقول النبي يمكن أن يسهو. الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الصدوق كان يقول أول درجة من درجات الغلو نفي السهو عن النبي. ده واحد يقول النبي لا يسهو، هذا مغالي. بينما المدرسة البغدادية ترى شنو؟ أن النبي لا يعقل في حقه السهو أبدا. زين، تجي إلى المدرسة القمية، المدرسة القمية ترى أن التفويض كفر، إذا تقول الأئمة فوض إليهم فهذا كفر. تجي إلى المدرسة البغدادية يقول لك لا، تفويض على قسمين، أكو تفويض عزلي، أي أن الله خلق الكون وخلق الأئمة واعتزل وترك الأمور للأئمة، هذا شنو؟ كفر، هذا تفويض عزلي، يعني أن الله اعتزل. وأكو تفويض إذني. شنو معنى التفويض الإذني؟ هو الذي حكاه القرآن عن عيسى بن مريم، قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا، مو مني بإذن الله، هذا يسمى تفويض إذني، يعني فوض إلى عيسى الخلق لكن بإذن الله. المدرسة البغدادية تقول ممكن أن الله فوض إلى الأئمة بعض الأمور تفويضا إذنيا، مو كفر. زين، المدرسة القمية تقول الأئمة لا يعلمون بمكنونات الأرض والسماء، هذا غلو. المدرسة البغدادية تقول لا، هناك أحاديث صحيحة أن الأئمة يعلمون بمكنونات الأرض والسماء، إذن هناك خلاف بين المدرستين. ونتيجة هذا الاختلاف اختلفوا في قبول الرواة وردهم. شوف راوي يوسم بأنه ضعيف، ليش؟ لأنه لم يوافق مدرسة القميين فضعفه القميون، لا لأجل أنه يكذب بل لأجل أن منهجه في الأصول وعلم الكلام لا يتفق مع مدرسة القميين. فأنت الآن جنابك اللي تريد تصحح الأحاديث لابد تكون شنو؟ لابد تكون خبير في علم الكلام، صح لو لا؟ لابد أن تكون خبيرا في علم الكلام، متضلعا، صاحب رأي، وتستطيع أن ترجح مدرسة على مدرسة، وعلى إثر ذلك تقبل هذه التصحيحات الموجودة أو ترفضها. مو هي غوترا أفتح كتاب من كتب علم الرجال وأمشي عليه من دون أن أكون خبيرا ماهرا في هذه المدارس الكلامية. أنقل لك الآن، شوف الشيخ المفيد عند كتاب اسمه شرح اعتقادات الصدوق، يعني يعلق على كتاب الصدوق ويخالف كثير، يقول وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو أستاذ الصدوق أنه يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي والإمام، فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر. مفيد يعتبر ابن الوليد مقصر لأنه يقول بالسهو على النبي. وقد وجدنا جماعة وردت علينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين، ينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم. هذا معناه أكو اختلاف في المدرسة. الوحيد مثلا، الوحيد البهبهاني في فوائده في منهج المقال ذكر في الفائدة الثانية إن القميين كانوا يرون للأئمة منزلة معينة ويعدون التعدي عنها غلوا، حتى جعلوا نفي السهو عن النبي غلوا، وجعلوا مطلق التفويض غلوا، وأن علمهم بمكنونات الأرض والسماء مورثا للتهمة، وربما كان منشأ جرحهم هو ذلك. يعني يجرح الراوي على شام أنه لا يتفق مع مدرستهم. وذكر 24 راوي ضعفوا لأجل أن مدرستهم تختلف عن مدرسة القميين. إذن كيف أنت يعني جنابك بتصحح الأحاديث وهذه المشكلة أمامك؟ إذن لابد أن تكون مجتهدا خبيرا متضلعا في علم الكلام حتى تستطيع أن تحقق وأن تقدم مدرسة على أخرى ليبتني على ضوء ذلك تصحيح الأحاديث أو رفضها. زين، نجي الآن إلى المحور الأخير، ما هو المنهج الصحيح يا إخوان في قبول الحديث أو رفضه؟ احنا إذا نريد نسير على منهج في قبول الأحاديث أو رفضها فما هو المنهج الصحيح؟ المنهج الصحيح يتألف من عدة خطوات. الخطوة الأولى دراسة مضمون الحديث أولا. أول شيء ندرس هذا المضمون معقول وغير معقول، قبل أن نبحث عن سنده، قبل أن نبحث عن رواته، نبحث عن مضمونه. كما يقول الفلاسفة: إمكان الشيء قبل وقوعه. أول شوفه ممكن أو غير ممكن، ثم ابحث أنه وقع لو ما وقع. والله أنت مثلا افترض القنوات الفضائية ذكرت لك خبر، قال والله أكو خبر أنه مثلا واحد ولد وفي 10 رؤوس. أنت قبل ما تثبت أن هذا الخبر صحيح لو مو صحيح، لازم تتحدث أنه ممكن لو مو ممكن. هذه هي المنهجية. أولا نتحدث أن وجود إنسان إلى 10 رؤوس ممكن لو غير ممكن طبيا. إذا ممكن بعدين نتكلم صحيح الخبر أو مو صحيح. إمكان الشيء قبل وقوعه، فلا بد من دراسة مضمون الحديث أولا، بعد ذلك يبحث عن سنده. ولذلك وردت عندنا روايات تأمرنا بعرض الحديث على الكتاب والسنة، كما في موثقة السكوني. شوف احنا نختلف عن بعض علماء العامة في هالجهة. شلون علماء العامة؟ بعض، ما اقول كلهم، بعض علماء العامة رفضوا كثيرا من رواة الشيعة لانهم روافض، بينما نحن قبلنا كثير من رواة أهل السنة لأنهم صادقون وإن لم يكونوا على مذهبنا. منهم السكوني، هذا الشيخ الطوسي ذكر في كتاب العدة أن علماء الشيعة اعتمدوا على السكوني والنوفلي ونوح بن دراج وغياث بن كلوب، اعتمدوا عليهم مع أنهم من رواة أهل سنة لأنهم صادقون. ما دام هو صادق ما يكذب، يعتمد على روايته. ومنهم السكوني في موثقة السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. لازم يعرض الحديث على كتاب الله قبل كل شيء. أذكر لك مثال، عندنا حديث موجود في كتاب وسائل الشيعة عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تزوج الأكراد. كليش؟ فإنهم حي من الجن. يعني الكرد جني. زين، هذا الحديث علماؤنا يقفون أمامه، مثلا السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره يقول: هذا الحديث لا نأخذ به لأنه يتنافى مع كتاب الله، فإن القرآن يقول: ولقد كرمنا بني آدم، ويقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بينما إذا وجدنا الحديث، خل بالك وياي، إذا وجدنا الحديث مضمونه موجود، الحديث ما جاب لنا شيء جديد، الحديث مضمونه موجود في الكتب في الروايات الأخرى، نقبل الحديث بلا حاجة للبحث عن سنده لأن مضمونه موجود في الروايات الأخرى. مثل شنو؟ مثل حديث الكساء. حديث الكساء الذي ورد فيه عن الله جل جلاله أنه قال: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. أنا هذا الحديث عندما يجيني ما يحتاج أروح أبحث عن سنده وأقول صحيح أو ضعيف. ليش؟ لأن مضمونه موجود في الروايات الأخرى. كيف مضمونه موجود في الروايات الأخرى؟ الآن أذكر لك. الشيخ المفيد له شيخ الطائفة في كتابه المسائل الثرورية، يعني في مسائله، قال: والحديث الصحيح الوارد عن الثقات وسلمت بروايته طائفة الحق، يعني الطائفة الإمامية سلمت به، حديث الأشباح. شنو حديث الأشباح؟ وهو أن آدم عليه السلام رفع رأسه من السجود فرأى أشباح نورية محيطة بالعرش، فسأل ربه عنها فقال له: هذه الأشباح فلان وفلان وفلان، عدد الخمسة: ولولاهم لما خلقتك وما خلقت سماء ولا أرضا. وفي مستدرك سفينة البحار الجزء الثالث شيخ علي النمازي رحمه الله يقول: هذا الحديث، حديث الأشباح، موجود في كتاب العلل، كتاب العيون، كتاب الإكمال، عن علي عليه السلام، والروايات في ذلك أكثر من أن تحصى، بل ورد حتى عن أهل السنة من طريق أبي هريرة حديث الخمسة الأشباح. وذكر الحاكم في مستدركه، والديلمي في مسنده، وابن عساكر في تاريخه حديث مشابه إليه، وهو ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. فهذا المضمون شكوا به، موجود في الروايات. ليش تزاحم نفسك وتأذي العالم علشان حديث الكساء ومضمونه موجود؟ وشنو المانع؟ يعني الله خلق الكون، الله خلق الناس لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأكمل الناس عبادة هم هؤلاء الخمسة، فهذا يعني أن الكون خلق لأجلهم، لأن الكون خلق لأجل الإنسان الكامل، وأكمل الناس هم هؤلاء الخمسة، لذلك قيل بأن الكون خلق لأجلهم. هذه الخطوة الأولى، دراسة مضمون الحديث. الخطوة الثانية دراسة تاريخ الحديث، وهو: هل أن مدلول الحديث ينسجم مع تاريخه وظرف صدوره زمنا ومكانا أم لا؟ خل أضرب لك أمثلة. يعني الآن مثلا إحنا معروف عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله لما جاء إلى المدينة خرج أهل المدينة يستقبلون وقالوا شنو؟ حتى أطفالنا يحفظوها: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هذه رواية. أكو بعض المحققين يقول لك هذه الرواية ما تنسجم مع التاريخ، يمكن هذه قيلت في وقت بعدين بس ما تنسجم مع وقت شنو؟ مجيء النبي إلى المدينة. ليش؟ لأن النبي ما دخل المدينة من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع هذه منطقة بين الشام وبين المدينة، بينما النبي دخل من جهة قباء إلى المدينة، وجهة قباء مقابلة إلى جهة شنو؟ ثنيات الوداع. ثم هذا الشعر ما يصدر من ناس حديث عهد بالإسلام، يصدر من أناس تشبعوا بالدين وعرفوا معارفه، إذن هذا الشعر لا ينسجم مع التاريخ، يعني لا ينسجم مع يوم مجيء النبي إلى المدينة، ربما ينسجم مع وقت آخر. ربما النبي خرج إلى غزوة من الغزوات صح، ورجع من طريق شنو؟ ثنيات الوداع، واستقبله الناس وقالوا هذا الكلام، فهو ينسجم مع تاريخ آخر لا ينسجم مع هذا التاريخ. إذن لابد من دراسة الحديث من حيث انسجامه مع تاريخه أو عدم انسجامه. زين، خطوة ثالثة. الخطوة الثالثة لا بد من التركيز على كلمات علماء الرجال، أي لا بد أن يكون الإنسان خبيرا في هذا الفن ليفهم مداليل كلماتهم ويضعها في مواضعها. إذا أنت تريد تصحح الأحاديث علشان والله معجم رجال الحديث، أكو سيدنا الخوئي قدس سره، سيد الخوئي جمع صفات كثيرة، كان فقيه، كان أصولي، كان مفسر، كان رجالي، يعني عدة علوم برع فيها، من جملة العلوم التي برع فيها الرجال، وكتب كتاب المعجم في رجال الحديث 24 جزء. إذا واحد يجي إلى هذا الكتاب يقول والله هذا الكتاب قال فلان صحيح وقال فلان ضعيف، صح. إذا بتعتمد على هذا الكتاب وحده لا تقول الحديث صحيح وتسكت، تقول صحيح بنظر سيد الخوئي، لأن هذه مدارس مختلفة وآراء مختلفة ومباني مختلفة، ما تقدر تقول والله هذه الرواية صحيحة أو هذه الرواية ضعيفة. ليش؟ لأنها بنظر السيد الخوئي صحيحة وبنظر السيد الخوئي ضعيف، قول بنظر فلان، صح لو لا؟ فلا بد من أن تكون خبيرا في علم الرجال والتدقيق في كلمات الرجاليين. فقد ذكر الوحيد البهبهاني في فوائده والمجلسي الأول في روضة المتقين أن علماء الرجال قد يقولون عن شخص أنه ضعيف، لكن لا يقصدون به أنه يكذب، بل يقصدون به عدم الضبط، إذ قد يكون الشخص ثقة ولكن لا يكون دقيقا وضابطا، أو قد يكون ثقة ضابطا لكنه يروي عن الضعفاء ويروي عن المجاهيل فيسمونه بالضعف، فكلمة ضعيف ما تعني أنه كاذب ساقط، لا، لعله ضعيف مو من جهة لسانه، من جهة دقته العقلية، لعله ضعيف من جهة روايته عن الضعفاء وعن المجاهيل وليس ضعيفا في لسانه، فلا بد من التدقيق. الخطوة الأخيرة وأختم بها، دراسة متن الحديث والنفس الأدبي للحديث. كيف دراسة النفس الأدبي للحديث؟ الآن إحنا مو منهجنا منهج سلفي، المنهج السلفي يأخذ الرواية، الراوي ضعيف ثق، الراوي صحيح أخذها بس، هذا هو، هذا منهج سهل كل واحد يقدر عليه. إحنا منهجنا لا، سميته منهج معقد ولا سميته منهج متعب اللي بتسموه، المهم أنه منهج علمي رصين يعتمد على دراسات معمقة ومركزة، منها دراسة النفس الأدبي للرواية، دراسة النفس الأدبي للحديث. هل أضرب لك أمثلة؟ الآن في علم الأدب إذا تجيك أبيات لشاعر معين كيف تثبت أنها لك؟ كيف تثبت أنها من شعره؟ هل تثبتها بالراوي؟ شوف الراوي ثقة لو غير ثقة؟ ماكو هذا الحكي في علم الأدب. شنو؟ يقول لك النفس الأدبي للأبيات هل يلتقي معه أم لا؟ مثلا الآن نحن نسمع بيتين للمتنبي وهما قوله: وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. هذان البيتان ليسا موجودين في ديوان المتنبي لكنهما للمتنبي، لماذا؟ لأن النفس الأدبي نفس المتنبي، من يعرف نفس المتنبي يرى أن نفسه موجود في هذين البيتين. مثلا الآن نحن نجي إلى الخطبة الشقشقية، الخطبة الشقشقية التي صدرت عن الإمام علي عليه السلام وهو يتظلم فيها من الشورى، وأن الشورى أخرته وقدمت غيره. كيف نثبت أنها للإمام علي؟ لعبنا طرق كثيرة وأسانيد كثيرة إلى الخطبة الشقشقية، لكن عندنا طريق يثبت الخطبة غير هذا، ألا وهو النفس الأدبي. لكل متكلم نفس، لكل أديب نفس، لكل شاعر نفس. علي كان عملاقا في الأدب، عملاقا في البلاغة، كان له نفس أيضا. نشوف نفس الإمام علي موجود في الخطبة الشقشقية أم لا؟ ابن أبي الحديد وهو ليس من علماء الشيعة، ابن أبي الحديد عنده كتاب شرح نهج البلاغة، لما وصل إلى الخطبة الشقشقية وش يسوي؟ قال إلى تلميذه، قال هل قال علي هذا؟ هذا حكي كبير، علي قاعد يظلم، يقول أنه مظلوم، هل قال علي ذلك؟ ابن أبي الحديد يرد على تلميذه، زين؟ يقول له إن نفس علي كالقرآن، أوله كوسطه ووسطه كآخره، يجري مجرى الماء الواحد. ماء، ماء واحد. القرآن، القرآن نفس واحد، ما تقدر تقول هالآية أسلوبها يختلف عن الأساليب الآيات الأخرى. القرآن كله أسلوب واحد، نفس واحد. أيضا علي خطبه نفس واحد. فإذا قارنت الخطبة الشقشقية مع خطبته في وصف المتقين، مع خطبته في وصف المعارك، في وصف رسول الله، رأيت النفس الأدبي واحدا. هذا يسموه دراسة متن الحديث. دعاء كميل، كيف نثبت دعاء كميل؟ دعاء كميل مرفوع، رفعه ابن طاووس إلى جده الشيخ الطوسي بدون سند، بدون واسطة، كيف نثبت صحته؟ لكن نقول نفس الإمام علي موجود في دعاء كميل. هذه الألفاظ سنخ الألفاظ التي يستخدمها الإمام علي، المضامين سنخ المضامين التي يستخدمها الإمام علي عليه السلام. خطبة الزهراء عليه السلام، البغدادي في كتابه بلاغات النساء ألف في القرن الرابع الهجري، هو نقل في الكتاب خطبة الزهراء، لأن الزهراء من طليعة النساء البليغات. نقل الخطبة عن من؟ هذه الخطبة العظيمة التي لا تصدر إلا عن بيت النبوة وعن بيت الإمامة. نقل هذه الخطبة عن العقيلة زينب، الراوي لها العقيلة زينب. طيب إيش قد عمر العقيلة ذلك الوقت؟ ها؟ 4-5 سنوات. خرجت الزهراء إلى المسجد وبيدها العقيلة زينب، طفلة صغيرة لا تخرم مشيتها مشية رسول الله، ودخلت المسجد ووضعت دونها ملاءة وخطبت المسلمين، وهذه البنت الصغيرة حفظت الخطبة برمتها، وروتها بعد ذلك للأئمة وللأجيال المتتابعة، العقيلة زينب. وهذا يؤكد لنا حقيقة أخرى، يؤكد لنا أن صغار أهل البيت ككبارهم، متميزون، نوادر، صغارهم ككبارهم. لهذا الرجل الشامي الذي استقبل الإمام زين العابدين عليه السلام قال بأبي أنتم وأمي صغاركم خير الصغار وشبابكم خير الشباب وكهولكم خير الكهول، صغارهم متميزون. ومن صغارهم المتميزين القاسم بن الحسن، احنا الليلة نجتمع لأجل القاسم بن الحسن، ليش؟ شنو ميزة القاسم على بقية الأنصار؟ هذا الصبي طرب أروع المثل في الشجاعة والإقدام وقوة الإرادة والتحدي للموت. جاء لعمه الحسين عليه السلام قال: يا عم ويا مزيل الهم والغم، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام، فأذن لي بمبارزة الأعداء. قال بني قاسم: أنت شمامتي من الحسن، إذا رأيتك تذكرت أخي، وإذا شممتك تذكرت أخي. بني قاسم: أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: يا عم كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد فريد، لا ناصر لك ولا معين. قال بني قاسم: ما طعم الموت عندك؟ قال: عم طعم الموت عندي أحلى من العسل، إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. قال له: إذن تعال معي. أخذه، قال: أخي زينب ناوليني الصندوق الفلاني. جاءت له بالصندوق، أخرج عمامة أخيه الحسن وأخرج قباء أخيه الحسن، ألبسه إياه. قال بني قاسم: اطلع واخرج على عماتك وأخواتك حتى يروك بهذه الهيئة. دخل القاسم الخيمة، فلما رأينه النساء تفاررن في وجهه وهن ينادين: وحسنا. ضمته زينب إلى صدرها، قالت: ذكرتني بحبيبي أبي محمد، ليته حاضر معنا هذه الأيام. عظم الله أجوركم. ثم استأذن عمه الحسين في البراز إلى الأعداء، ضمه الحسين عليه السلام إلى صدره، خرج إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، وإذا به قد انقطع شسع نعله، وقف يريد أن يصلحه، فحمل عليه ابن نفيل الأزدي: يا شيعة الحسين، ضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمه مناديا: عم أبا عبد الله عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة، قتل قاتله، وقف عليه وإذا به يفحص برجليه في التراب، والدماء تنبعث منه. نادى: ولدي قاسم، يعز على عمك أن تنادي فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. وحمله على صدره وعاد به للخيمة، جاب ومدد ما بين أخوه، جاب ومدد ما بين أخوه، يقاعدهم يا ويلي وهم مامو، ولمن سمع عن نسوان صوت، اجات زينب تصيح: الله